الدنيا واللي في الدنيا هنا كل صندوق الدنيا مدري يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. الإخراج سعدي حسين. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تحذر ضيوف هذا البرنامج، انتبه أمامك مطب صناعي. مطبات صناعية. إعداد طارق إبراهيم. الفنان والملحن سيد مكاوي، أكدت في مرة من المرات إن الأغنية الشبابية هيستيريا حصل. أنا ما بقولش هيستيريا، بقول إن دي الأغنية دي من أغاني العمر. رجعت وقلت الغناء والرقص هذه الأيام هو ظاهرة صحية، حصل برضو؟ تمرينات رياضية ما فيش مانع. قلت المطربين بيحبوا أنفسهم أكتر من المحبوبة اللي بيغنوا لها، ده كلامك؟ لا. طب ورايك ايه في ان الانسان لازم يحب نفسه لكي يقدر على ان يحب الحبيبة؟ تحب لأخيك كما تحب لنفسك. ما زال في ايامنا ناس سميعة، قلت كده؟ نعم. لكن معناه ايه اعترافك بان عصر السميعة الكبار انتهى؟ لا مفيش كلام من ده. اليومين دول في اغنية اسمها وحشتني متلحنة بقالها 23 سنة، فالناس عشان تعبر عن زهقها من اللي بيسمعوه ما صدقوا، لقوا في دي ملاذ كبير جدا. كل العربيات وكل الناس دلوقتي بيقولوا وحشتني، اللي غنيها سعاد محمد ولحن الفنان خالد الأمير، والناس دلوقتي يعني رجعوا لها تاني، وده لحن محمود بقاله 23 سنة. أعلنت أن الفن الجيد يحتاج إلى إذاعة تمليك وتلفزيون تمليك، حصل؟ أيوة قلت، علشان الإذاعة دلوقتي عاملة يعني تيجي واحد مثلا من الإذاعة يقول لك يعني على إيه رأيك في الأغاني اللي بتعمل لنا دوشة وبتعمل لي، كل الناس في داخلها بترفض هذا. وبعدين المذيعين نفسهم بيجوا يسألوني عن يعني إيه رأيك في الأغاني والشبابية، وتقول لهم مع يقول ايه الدوشه اللي بتعملها وبتاع، تقول له اه مفيش مانع. طب ونصيحتك للمطربين الشباب لانتاج فن جيد، والخاصه بضروره ابتعادهم عن الفراخ البيضة علشان يجيدوا؟ اولا بتوع الكاسيت دول زي تجار الاسلحه، يهمه انه يخبط ويسقف وبتاع وياخد قرشينه، ولا يهمه مغني ولا يهمه حاجه خالص، هو عاوز فلوسه وخلاص. اما المغني الجيد اوعى تصدق ان في واحد يوجه انسان فيتجه، انما ده استعداد. اما بقى اذا كنا عايزين نغني زي المنولوجيست خلاص اديله. الفنان سيد مكاوي، قلت لا يهمني ان اغني كل الحاني، حقيقي؟ ايوه طبعا. لا ما غنيش الحاني، لا البركه في اللي غنوه. لكن المطب انك قلت بعد كده بحب اغني جميع الحاني، تقصد ايه؟ مع عبد الوهاب بيغني ألحانه ورياض الصنباطي والشيخ زكريا بيغنوا ألحانه، فيش حاجة. الفنان سيد مكاوي، قلت أنا مطرب وملحن يسعى لكل جديد، ده كلامك؟ كلنا بنسعى لكل جديد، أنت كمان بتسعى لكل جديد. أشك في أن يكون هنا في مطب. حضرتك بعد كده رجعت ورفضت الأجهزة الحديثة زي الأورج والجيتار، تسمي ده إيه؟ الأورج ده رعد بلدي، هو والجيتار والحاجات دي. وبعدين احنا لما بنعمل مسرح بنلجأ للآلات دي، بس ايه بنحولها للي احنا عايزينه مش للي هي عايزاه. الفنان سيد مكاوي، احب الأصوات الرقيقة الجميلة اللي بتبعدني عن البكاء، قلت كده؟ ايوه. رجعت تاني وقلت ان احمد عدوية شمعة ضاحكة في ليل النوح العربي. تفسر ده بايه؟ لا، واحمد عدوية لما ظهر كانت الاغاني كلها بكائيات. مش معقول واحد يروح يدفع مثلا 200 جنيه في التذكرة او 100 جنيه واخد ولاده كمان معاه ويروح لواحد يقعد قدامه يقول مثلا بعد ايه ابكي عليه. الفنان سيد مكاوي احلم بمسرح مفتوح للمطربين الشبان يرتادوا جمهور غفير، ده حلمك؟ لا صحيح، وعشان كده قلت الغناء اليوم اصبح لكل فم. لا لا لا لا، مفروض ان كل واحد متبني شيء يستنى عنده. مش انا بص الاقي اغاني انشهرت او ما اعمل زيها، يقولك بالبلد اركب الموجة، موجة ايه؟ لا لا لا لا. انتهى المشوار، ولكن لا تنتهي المطبات الصناعية. مطبات صناعية على مسؤولية محمد عبد الوهاب. مونتاج أسامة حسين. صندوق الدنيا. كنوز النعم ينتقيها لكم عبد العزيز عناني، وتقدمها أمينة صبري. أيها الإخوة والأصدقاء، نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج كنوز النغم، حيث ندعوكم لجولة في بساتين تراثنا العربي الغنائي لننعم بعطر الماضي وعبير الزمان. الزمان، بداية عشرينيات هذا القرن. اللحن لداود حسني، الغناء لمحمد عبد المطلب، والأغنية وديني بلد المحبوب. المطرب الشعبي المحبوب محمد عبد المطلب الذي عاش بيننا بين عام 1907 إلى مطلع ثمانينيات هذا القرن، وأسعدنا بالكثير من الألحان العذبة الشجية والتي أداها بصوته طوال حياته المديدة، وقدمها له الملحنون الكبار أمثال محمد الأصبجي وسجرية أحمد ورياض السنباطي وداود حسني ومحمود الشريف، كما لحن له أيضا الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وقد تمكن محمد عبد المطلب من أداء هذه الألحان فأحسن أداءها وتمكن من أن يكون له جمهورا عريضا من عشاقه ومحبيه، كما كانت له طريقته الخاصة في أداء أغانيه وخصوصا في ترديد مقاطع الموال وارتجاله وأداء التقطيع والمونولوج والقصائد. كما شارك محمد عبد المطلب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوته مرددا معه أدواره ككورس في تسجيلاته في مطلع حياته، وذلك في مطلع الثلاثينيات من هذا القرن. ونستطيع أن نميز صوته واضحا جليا في بعض أدوار محمد عبد الوهاب الأولى. وفي هذه الحلقة أيها الإخوة والأصدقاء نقدم لحنا من ألحان محمد عبد المطلب ينسب إلى الموسيقار داود حسني، وهذا اللحن هو بعنوان وديني بلد المحبوب، وهذا اللحن سجل في بداية العشرينيات من هذا القرن وهو من قالب التأطوأة. نستمع الآن أيها الإخوة إلى هذا اللحن المفقود من غناء المطرب الشعبي محمد عبد المطلب. ينتقيها لكم عبد العزيز عناني. وتقدمها أمينة صبري. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها، قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. التليفون. سهرة تعدها وتقدمها لكم نجوان أدري. أعزائي المستمعين، ضيف هذه الحلقة حصل على درجة الدكتوراه عام 1974 من كونسرفاتوار تشايكوفسكي بموسكو. اشترك في العديد من المسابقات الدولية وحصل على الميدالية الفضية ودبلوم التفوق عام 71. اشترك أيضا في المسابقة الدولية بموسكو عام 74 وحصل على شهادة تقدير. عزف في العديد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية، قاد أوركسترا الحجرة الكونسرفاتوار، عزف وقاد حفلات موسيقية عديدة في ألمانيا في الفترة من عام 1982 إلى عام 1988. ضيف هذه الحلقة هو الدكتور حسن شرارة، عميد معهد الكونسرفاتوار. الدكتور حسن شرارة، أصغر عميد لمعهد الكونسرفاتوار التابع لأكاديمية الفنون، أهلا بيك وبنقول لك ألف مبروك على المنصب الجديد. متشكر جدا. شكرا دكتور حسن. في بداية لقائنا في سهرتنا النهاردة، الكثير لا يعرف الكثير عن الكونسرفاتوار، فلو اديتنا فكرة عن المعهد وإيه اللي بيساهم فيه لرفع الذوق لدى المواطن المصري. في الحقيقة معهد الكونسرفاتوار إحدى معاهد الأكاديمية المنشأة سنة 1959 بقرار من رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر، كان أياميها، وكان وزير الثقافة في ذلك الوقت الأستاذ الدكتور سارة عكاشة، وكان صديق الموسيقار المهندس دكتور أبو بكر خيرت، وابتدوا يبنوا في أكاديمية الفنون، ومن ساعتها وموجود هذا المبنى الكونسرفاتوار. باختصار شديد جدا، الكونسرفاتوار عبارة عن دراسة تخصصية لآلات موسيقية مختلفة، منها الكمانجا والفيولا والتشيلو والكونترباس والهارب. دي مجموعة آلات وترية، مجموعة آلات النفخ الخشبية زي الأبوة والفلوت والكلارينيت والفاجوت، مجموعة آلات نحاسية زي الكورنو والترومبيت والترومبون، ومجموعة آلات الإيقاع بشكل شامل، تيمباني وكل الإيقاعات المختلفة، مجموعة تخصصات أخرى وهي الغناء الأوبيرالي، قسم التأليف، وقسم القيادة، قسم علوم الموسيقى. دي الأقسام المختلفة اللي داخل الكونسرفاتوار اللي احنا بندرسها وبنخرج منها فنانين. يعني دكتور حسن، بما أننا بعد امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة ومرحلة القبول بالنسبة لمعهد الكونسرفاتوار، فلو اديتنا فكرة لأصدقائنا المستمعين عن كيفية القبول في المعهد. وفي الحقيقة الكونسرفاتوار بيقبل يعني بالنسبة للثانوية العامة احنا بنقبل حاليا الأكاديمية قررت ان احنا نقبل بمجموعة 60%. انما هي دي مش دي المشكلة، المشكلة ان احنا اساسا قبول الطلاب بنقبلهم من سن 7 سنوات او من سن تانية ابتدائي، والسنة الجاية ان شاء الله بعد اعتماد اللائحة اللي هي للمراحل دون العالية هنقبل من سنة اولى ابتدائي. لانه تعليم مثلا لو قلنا تعليم الكمانجا والبيانو والتشيلو بيحتاج لحوالي 14-15 سنة عشان الواحد يتخرج عازف لهذه الآلة. فطبعا مش ممكن ناخد واحد حصل على الثانوية العامة يتعلم كمانجا او تشيلو او فيولا، الآلات دي بتحتاج لوقت طويل جدا. فبتوع الثانوية العامة احنا بنشترط انهم يكونوا عندهم خلفية موسيقية معينة في البيانو او في قراءة النوتة الموسيقية، وبالتالي ممكن ناخدهم في اقسام الغناء، قسم التأليف، القيادة، قسم علوم الموسيقى. دي الاقسام اللي بناخد فيها السن الكبير اللي هو بالثانوية العامة. اما باقي الاقسام فبناخد بالاعدادية الالات النفخ النحاسية والخشبية، وبناخد من تانية ابتدائي السنة دي، وان شاء الله السنة الجاية من اولى ابتدائي بناخد الالات الوترية اللي هي الكمانجا والتشيلو، ومعهم البيانو كآلة اساسية هي اللي بتخلي او بيخرج من آلة البيانو بيخرج المؤلفين والعازفين في جميع التخصصات. دكتور حسن شرارة، تعلل حضرتك بإيه عدم الإقبال على التلحين الموسيقي بالمقارنة بتلحين الموسيقى التصويرية والأغاني؟ في الحقيقة أنا عايز يعني أوضح نقطة هنا مهمة قوي. مسألة التلحين الموسيقي دي عبارة عن فترة زمنية معينة ظهر فيها حكاية التلحين الموسيقي، بمعنى أنه واحد بيجيب كلام مؤلف كلمات وبيجي موسيقي بينغم هذه الكلمات فبيصبح تلحين، يعني تصبح أغنية مغناة أو منغمة، فبيبقى في حاجة اسمها تلحين موسيقي. دلوقتي ظهر حكاية المؤلف الموسيقي اللي هو المؤلف الشامل اللي هو بيقدر يستطيع انه يكتب النوتة الموسيقية لنفسه ويلحنها ويعني يعمل كل شيء. مثلا عندنا الدكتور جمال سلامة ملحن موسيقي، ولكن انا ما اقدرش اسميه ملحن موسيقي، انا بسميه مؤلف موسيقي، لان كلمة مؤلف اشمل من كلمة ملحن. ملحن يعني بيعمل اغنية فقط، اما المؤلف فهو اللي بيألف الموسيقى، سواء اذا كانت موسيقى تصويرية، موسيقى لأغاني، موسيقى لأفلام، موسيقى المسرحيات، موسيقى لأوبرا، أوبريت، أي أنواع. فده المؤلف اللي هو بيتعلم من الألف للياء في التأليف الموسيقي. يعني نقدر نقول إن هو يتصف بصفة الشمولية؟ بالضبط، المؤلف الموسيقي هو المؤلف اللي يعني اللي بيعرف من كل يقدر يألف في كل مجالات الموسيقى وليس في التلحين فقط. تحب حضرتك تستضيف على التليفون؟ طبعا، يعني أنا عندي زمايلي في الحقيقة كتير جدا وأنا أعتز بهم كلهم، وطبعا أول لقاء جمال سلامة يعني من الأصدقاء والزمايل اللي زاملوني في وقت الدراسة هنا في الكونسرفاتوار، وأيضا في وقت البعثة بتاعتنا كان زميل ليا، حصلنا على الدكتوراه من الاتحاد السوفيتي، وكان تلميذ لأعظم مؤلفين العالم، تلميذ لخاتشاتوريان. خاتشاتوريان ده من المؤلفين السوفييت العظام جدا، ولحسن حظ جمال انه كان تلميذ عند هذا المؤلف العظيم. فأنا أحب ان انا اتصل بيه طبعا واستضيفه في هذا البرنامج وأشوف بقى أخباره إيه. ألو ألو، أيوة مين؟ أيوة مين معاي؟ أنا الدكتور حسن شرارة. مين دكتور جمال؟ أهلا دكتور، زي الصح. زيك. أيوة جمال معاك. إزيك يا دكتور؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ كله تمام. وإزاي صحتك كده؟ كله تمام الله. إحنا دلوقتي بنسجل مع بعض في برنامج في الإذاعة، وانا كنت عايز برنامج اسمه النجوم. أيوة. على التليفون. طب حلو، فانت بقى ضيفي في هذه الحلقة ان شاء الله. من نجوم مصر العظام. الله يخليك. طبعا هذا شيء يسعدك. وعايز بقى ايه اسالك كام سؤال كده وتجاوبني عليهم بصراحه. تحت امرك. اولا انا من ايام ما كنا في البعثه في موسكو. ايوه. انت اهديت لي 3-4 مقطوعات موسيقيه للكمانجا والبيانو، وبالفعل ابتديت اعزفهم في كذا مكان هنا. وبعدين مره جيت لك كده بشريط وقلت لي يعني لو انت مش شاهد عليا في هذه الاعمال الموسيقيه ما كنتش صدقت ان انا اللي الفتها. فايه الموضوع ده؟ ممكن تعلق لي على هذا الموضوع؟ يعني انا مش فاهم، يعني هل من الصعوبه انك تكتب تاني كده ولا ايه الحكايه بالظبط يا دكتور جمال؟ مش من الصعوبه ان انا اكتب طبعا، لان طبعا لما عزفت المقطعات بتاعتي معاك في موسكو بتاع ده كان جو تاني، كان مناخ تاني، وكنت ندرس وكنا راجعين باحلام كبيره. لكن الحقيقه اصطدمت انا شخصيا بالواقع اللي هنا. انك ازاي تبقى مؤلف موسيقي كلاسيك والناس مش حاسه بيك ولا في تقدير ولا اجهزه الاعلام ولا اجهزه الثقافه. فاضطريت اشتغل في الموسيقى التصويريه والالحان. والوقت بقى طبعا خد الواحد وبقيت ملحن. لا عشان عايز لك حاجة، يعني هي المسألة هي يعني انت اولا ملحن عظيم وليك الحان خالدة، وطبعا وخصوصا الالحان القومية، يعني انت ليك ملامح قومية خطيرة جدا ومؤثرة جدا في الشعب المصري. ولولا وجود جمال سلامة في هذه المواقف القومية العصيبة ما كان هناك تعبير عن احساس الشعب المصري الا من خلال الحانك انت. دي يعني في الحقيقة شهادة لابد الواحد يقولها. مش معنى ذلك ان مؤلفاتك اللي انت بتسميها كلاسيكية اللي ألفتها في موسكو انها ما بتلاقيش نجاح، بالعكس ده انا بلاقي انا عندي حفلة كمان يومين 3 كده في القلعة، في مهرجان القلعة، هناك الجمهور المصري الحقيقي اللي هو من القلعة، حي القلعة اللي هو مصر القديمة يعني. وان الشعب البسيط ورغم كده يعني بيسمع موسيقاك وبيسمع موسيقات الموسيقى الرفيعة اللي مألفها الأساتذة المصريين زي مثلا أبو بكر خيرت وعزيز الشوان وجمال عبد الرحيم وعطية شرارة، وانت برضو جمال سلامة معاهم في نفس هذا النوع من المؤلفات، ورغم كده بيبقى فيه نجاح رهيب جدا. يعني مش لازم يبقى مثلا مصر اليوم في عيد وبس، لا، احنا مصر اليوم في عيد من خلال موسيقى بحتة مهمة جدا. يعني انت ملحن صحيح، بس انا بطالبك وبقول ان انت لازم تكتب موسيقى بحتة. الوقت طبعا خد الواحد، يعني أنا مش لازم بنفس الاسلوب، يعني ممكن باسلوب تاني. انا بحييكم طبعا على يعني الروح اللي انكم يعني عايزين المؤلفين المصريين يسقروا مثلا زي الاستاذ عطيه شراره او الاخرين زملاء. ده شيء جميل انك انت على راس العازفين السوليست اللي هم بيقدموا الاعمال. الله يخليك. وجودك في هذا الموقع يعني هيشجعنا، لان العمليه كلها بتحتاج شيء من التشجيع، وانت عارف زي ما بيقول يعني الفنان المبدع ده يحب انه يتدلع شويه. ايوه طبعا. يحب ان هو طبعا صح، يحس انه يعني يعني بيكتب حاجه لصديقه، بيكتب حاجه لان الثاني زميله عايزها يعني. فوجودك ده هيشجعنا ان احنا نرجع تاني نكتب. يا ريت الخط ده الكلاسيك. يا ريت. وكله طبعا بيعود لخدمه الجماهير. انا بس عايز اصلح حاجه، انا ما بقولش ان انت بتالف كلاسيك، انت جمال سلامه هتالف موسيقى اسمها موسيقى جمال سلامه. ما احنا واخد بالك كلاسيك مش كلاسيك، ماليش دعوه، الف زي ما انت ان شاء الله خط واحد. عارف ان شاء الله يعني اي حاجه، المهم ان يجيني مقطوعه موسيقيه للكمانجه او للبيانو. طبعا انا بصفتي عميد لمعهد الكونسرفاتوار، فلابد ان انا اخلق في كل المجالات بقى مش في الكمانجه بس. يعني انا عازف كمانجه، انما انا عايز منك مؤلفات للبيانو يا اخي. احنا انا ضيفتي النهارده كمان دكتوره مشيره عيسى بتطلب مؤلفات بيانو. فلابد انك تجيب لنا مؤلفات للبيانو وللكمانجا وللغناء. عندنا نيفين علوبة، وعندنا المغنيين جابر البلتاجي، وكل دول في الغناء. يعني انا اوعدك يعني ان حكون معاكم يعني على هذا الخط. ياريت ياريت يا دكتور. قدر الامكان اقدم يعني ملفات كتيرة. بالمناسبة بقى، بالمناسبة القومية اللي احنا داخلين عليها، احنا داخلين على شهر سبتمبر وعلى اكتوبر وعلى عيد الطفولة وعلى الاعياد القومية كلها. الله. ايه الجديد بقى عندك في هذه الاعياد؟ والله الجديد ده انا زي ما قلت لحضرتك ده الموسم بتاع الضغط او الاعمال الفنية الكبيرة، فبعمل دلوقتي عمل يقدم في اكتوبر اسمه اكتوبر انشودة مصرية ان شاء الله، وبعمل عمل تاني في الدورة الافريقية. ده دورة افريقية، ده حاجة افريقية. ده حدث كبير جدا. فيعني العملين دول يعني يا رب كده لا ان شاء الله انت قدها ودود يا دكتور قدها ودود طبعا. وان شاء يعني اول حاجة هنتفرج بقى على الاستعراض بتاعك بتاع الدورة الافريقية، وبعدين احتفالات اكتوبر. وبعدين احتفالات اكتوبر السنة اللي فاتت كانت بشكل اوبيريت، هو وكان طبعا ده كان يعني بمعنى انه مش مجرد موسيقى وبس، لا كان فيها موسيقى واخراج مسرحي وتمثيل وموسيقى تصويريه حتى، ويعني كانت عباره عن اوبيريت، وده طبعا عمل بيبقى عمل ضخم محتاج لفنان عريق عشان يؤدي هذا او عشان يالف هذا العمل. فهل السنه دي ان شاء الله هتقدموا لنا عمل قيم كده انت والابنودي ولا ومين؟ السنه دي طبعا انا والشاعر الكبير الاستاذ عبد الرحمن أبنودي. كويس قوي. وسلم لي عليه لما تشوفه ان شاء الله. هحاول اقدم تجربة جديدة اللي هي بدون التمثيل، يعني كأنك بتقدم اوبرا عربية. يا سلام، ده ايوه ده اللي احنا عايزينه يا دكتور. مجد ده كله بالغناء، عايزين يخش العلم يخش في الفن والمسألة تبقى واحدة، يبقى احنا ايه بنقدم من الاكاديمية الاستاذ العظيم الدكتور جمال سلامة لشعب مصر، مش مجرد ملحن وبس، لا ده مؤلف موسيقي عظيم. طبعا الواحد بيعتز ان هو بينتمي للكونسرفاتوار والاكاديميه، لان لولا الكونسرفاتوار ما كناش الله يخليك الى هذا المستوى، يعني بنقول يعني مش الكبير هذا المستوى من يعني بدايه العلم الموسيقي ان يتوغل في الاعمال الجماهيريه بحيث ان يعني يضيف للناس شيء ما كانش موجود قبل كده. واهم حاجه ان الواحد بيمزج بين العلم اللي هو اتعلمه وبين الاحساس المصري او بين الانغام المصريه او الايقاعات المصريه. فده بنحاول نقدمه في الاحتفالات اللي زي ما بنقول الجماهيريه كده، اللي هي الحفلات الاعلاميه. فبتحاول تقول يعني ما انتش بتعملها اوبرا يعني بطريقه الاوبرا، ما انتش بتعملها كونشيرتو بطريقه الكونشيرتو، لان دي ليها اماكن اخرى صح بتقدم فيها هذه الاعمال. فالمعادله بين دي بحيث الناس لما تتفرج على التلفزيون ما تقفلش. الناس لازم تتبسط، لازم يحسوا ان المطربين بتوعهم برضه موجودين. الموسيقيين بتوعهم موجودين، الملحنين موجودين. لكن احنا يعني انا وزملائي المتعلمين بنحاول نقدم جرعة العلم شوية بشوية بشوية بشوية الى ان ترتقي موسيقانا وتبقى في شكل جيد باذن الله. طبعا ده بمجهود الدولة اللي ساعدتنا وعلمتنا، يعني طبعا نحن تعلمنا كلنا. ما كانش يبقى في استمرار للفن زي ما بتقول الراقي او الفن المتطور لولا العلم والدولة. ما كانش فيه ولا حتى شرارة ولا جمال ولا رمزي ولا مصطفى اي حد من الزملاء الاخرين. فيدعونا بس ان ربنا يوفق. لا ربنا يوفقك ان شاء الله يا دكتور، وباذن الله ان نسمع قريبا اعمالك العظيمة. وانا متشكر جدا وسعيد بسماع صوتك، وكل سنة وانت طيب. كمان مرة بهنيك بعمادة الكونسيرفاتوار واتمنى لك يعني التوفيق. انا متشكر وانك انت ترفع اسم موسيقانا عاليا بعزفك الجميل. وانك بتلف في كل العالم، ربنا يخليك، انك سفير يعني للموسيقى المصرية. الحمد لله، نهني نفسينا بيك. الله يخليك، متشكرين. السلام عليكم. سلام.

الدكتور حسن شرارة، ماذا تقول عن عدم إقبال المصريين أو المواطن المصري عموما على الحفلات الموسيقية بالمقارنة بالحفلات الغنائية؟ في الحقيقة طبعا المسألة دي مسألة إعلام أولا، أنا بتمشي الإعلام بس لا، إنما هو جزء من المهمة الصعبة على الموسيقيين. كان زمان موجود حفلات موسيقية، الإذاعة كان عندها أوركسترا بيقدم حفلات موسيقية، ما كانت بتعمل أظن، أنا أتذكر يعني كانت في الجامعة الأمريكية وكانت في حديقة الأزبكية، كان عندنا فرق موسيقية للجيش وللبوليس بتقدم فيه حاجة اسمها إكشاك الموسيقى، كانت في جنينة الحيوانات، كانت في الجناين المختلفة، أنا فاكر إن كان في حاجة اسمها كشك موسيقى، بنروح نسمع فيه موسيقى بحتة لأي فرق، سواء فرق نحاسية فرق نف، كل ده مش عارف اختفى ليه. التلفزيون والإذاعة، طبعا التلفزيون بصفة خاصة يمكن الإذاعة بتذيع موسيقى، أما التلفزيون فالغالب عليه هو الأغنية، أما إذا كان حيذيع موسيقى فبيذيعها بدون أي معلومات، يعني بمعنى إنه بيذيعها في الوقت الضايع، ممكن يحط موسيقى والناس ما تعرفش ان دي موسيقى لانها ممكن تقرا اعلان على الموسيقى دي او. فانا اتمنى ان الموسيقى يكون ليها جزء ثابت في برامج التلفزيون، لانه ده طبعا الوسيله اللي بتخش كل بيت وكل طفل بيسمعها دلوقتي. الناس سهل جدا انها تغني اعلان او تشوف نتابع مع بعض القناه الثانيه يعني، وبيبقى عليها موسيقى فعلا، انما الناس ما بتاخدش بالها ان دي موسيقى، لازم تذاع نقدم لكم موسيقى فلان الفلاني. مهم جدا ان المؤلف، طب احيانا بيقول فقره موسيقيه، مهم جدا ان المؤلف ده اللي الف الموسيقى دي وتعب فيها انه يتقال اسمه، ان الناس تعرف ان المؤلف يعني فلان الفلاني، عبد الوهاب، رياض السنباطي، عطيه شراره، اي سين من الناس يعني. مهم جدا انه اسم المؤلف لا ينكر عن موسيقى، والا بالتالي الناس هتحفظ الموسيقى وما تعرفش دي بتاعت مين، لان ده حق يعني، ده الموسيقى دي ملك لهذا المؤلف، فلابد ان هو ياخد حقه في انه يتزع اسمه على هذه الموسيقى. طبعا اذا كانت الموسيقى موجوده بالفعل في التلفزيون وفي برامج التلفزيون بصفه خاصه. على فكره انا سامع الجرس بيرن بتاع التليفون، انا منتظر مكالمه من شخصيه عزيزه عليا جدا، فاعتقد ان يمكن تكون هي دي دكتوره مشيره. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، حاضر اكلم الدكتور حسن. مين اللي بيكلمني؟ اهلا، ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ ده انا لسه كنت هطلبك دلوقتي حالا. انا اسفه للاذاعه في الوقت المتاخر ده. لا ابدا، بالعكس، ده راح تعرف الصيف يحب السهر يعني. يا سلام. ازيك يا دكتوره؟ انا عايزه ابارك. الله يبارك فيك مره واثنين وثلاثه. الله يبارك فيك، اختيار موفق لينا كلنا باختيار حضرتك عميد للكونسرفاتوار. الله يبارك، وربنا يوفق حضرتك في المهمه الكبيره الممكنه. الله يخليك. وازاي الدكتور العظيم باباكي؟ الحمد لله والله، كلهم يسلموا عليك. الله يسلمك، الله يخليك، يهنوا مصر كلها بيك. الله يخليك. وازيك انت، اخبارك ايه؟ والله بالمناسبه عندي حفله في نيويورك 5 فبراير، احب اني اعزف فيها من مؤلفات الوالد العظيم مايسترو عطيه شراره. يا سلام. اما ليه يعني، ده اقل ما الواحد يعمله، لان ان شاء الله هقدم في الحفله دي لاثنين مؤلفين مصريين. كويس قوي. مايسترو ودكتور جمال سلام. فالحقيقه يا ريت حضرتك تساعدني بان احنا نلاقي الماتيريال المظبوط. لا طبعا، ده الاستاذ عطيه مؤلف يعني، عنده كذا مقطوعه للبيانو ومقطوعه للبيانو والكمانجا والتشيلو، وعنده اعمال كتيره جدا مؤلفها يعني للاعمال اللي زي دي طبعا. وان شاء الله هجيب لك النوت، هعمل لك فوتوكوبي منها وابعتها لك في اقرب وقت طبعا. وبعدين احنا عايزينك دلوقتي، انت عندك حفلات بره ولا ما عندكيش؟ مسافره فين؟ رايحه فين؟ قولي لي اخبارك الخارجيه. انت بتلعبي بره اكتر من مصر ليه اولا؟ ما هو اصل ده يعني في سر كده، اللي بلاقيكي بتعزفي بره مصر اكتر من جوه مصر، ايه السبب؟ والله هو السبب يعني، هو حضرتك يعني لو كان في فرصه، ان احنا ما قدمناش فرصه غير العزف في القاهره والاسكندريه، لو في حفلات في الاسكندريه. الجمهور بتاعنا دايما واحد، لازم يحصل اشتياق للجمهور ده. بالنسبة للحفلات الخارجية فأنا بيجيلي بصفة مستمرة، يعني لسه راجع من جولة في وسط أوروبا، لعبت 5 مرات، والنقد الفني لسه وصلني الحقيقة من رومانيا. لعبت في واحدة من أكبر صالات أوروبا اسمها صالة أتينيوم، مهرجان صوفيا الدولي، صوفيا انترناشونال ميوزيك ويكس. فدي بتبقى يعني حاجات لازم الواحد يلبي. طبعا الدعوات دي. طبعا على اي حال انت يعني سفيرة جديرة بتمثيل مصر في كل مكان يا مشيرة. طبعا يعني احنا يعني سمعنا على النجاح. اولا انت عزفتي في يمكن في ابعد مكان ممكن الواحد يتخيله. انت روحتي امريكا اللاتينية. مش كده؟ عزفت السنة اللي فاتت الصناعي الامريكاني كمان هناك. يعني ولغني الظروف اللي كنت عزفتي فيها وبتاع، يعني حاجات يعني بتعملي مغامرات. مش كده؟ خاصة ورحت اتفرجت على الاثار بتاعت الهنود مشابهة للاثار المصرية. لان فعلا حضرتك يمكن ما تعرفش ان انا عندي حب وشغف كبير جدا بالاثار المصرية والمصريات. والله كويس. لو ما كنت ما هو ده فن برضو. لو انا ما كنتش اخترت مجال الموسيقى كنت اختار المجال التنقيب او الهندسة يعني. لا هو لحسن احنا محتاجين جدا في الموسيقى. اولا انا هقول لك خبر. انا يعني طبعا انا سعيد جدا بوجودك داخل الاكاديمية. الله يخليك. وعايز انتدبك للعمل بالكونسرفاتوار. انت طبعا بتعملي في معهد الموسيقى العربية، وانا عايز انتدبك للعمل في الكونسرفاتوار كاستاذة في قسم البيانو. فايه رأيك على التليفون؟ والله انا اقول للجميع لولا دكتور حسن شرارة. ايوه الله يخليك. انا من عاشمي. انت عارفة احنا يعني قسم البيانو بنحب النسري بالعظماء المصريين اللي هم يعني اسمائهم كبيرة ودرسوا كويس وعاشوا برا واحتكوا بالمستوى العالمي. فطبعا بيسري الحياة الموسيقية داخل الكونسرفاتوار. وانا بلغني ان عندك تلامذة شاطرين جدا خارج الكونسرفاتوار، وانا عندي غيرة انت عارفة بغير قوي على الكونسرفاتوار. فقلت الله اشمعنا، لا لازم نجيب مشيرة تشتغل معنا في الكونسرفاتوار. وده طبعا ده بيتك انت عارفة ان انت تخرجتي من الكونسرفاتوار، وايه متهيألي لازم لابد ان الواحد يوفي بجزء من الدين اللي عليه داخل المكان اللي اتعلم فيه. مش كده؟ الله يخليك يا دكتور حسن، وخاصة لما الاقي فيه الانسان العظيم اللي بيشجعنا كلنا او يدينا المثل في الاخوة وفي الحب المكان وحب الاخرين. فان هنبتدي نبني المكان ده بحب فهنلاقي حب طالع منه. وهو ده الموسيقى. الله يخليك. بقول لك ايه دلوقتي، انا سمعت خبر يعني انا مش مصدقه. ايوه. انت صحيح بتلعبي رياضه ولا بتعملي ايه في الدوره الافريقيه بالظبط؟ بتلعبي ماتش كوره ولا بتعملي ايه؟ اقول لك الخبر ده صحيح 100%. وانا لقيت اسمك موجود ومش عارف ايه في الدوره الافريقيه. فما فهمتش بالظبط هتعملي ايه. يعني عازفه بيانو. طب هتعملي في الدوره الافريقيه؟ هم اخذوني كمستشاره. والله سياده الوزير في الدوره الافريقيه مستشاره الموسيقى. لان حضرتك تعرف ان اي دارة في الدنيا ليها حفل افتتاح حفل ختام. طبعا. من ضمن الموضوع كانوا يعني جايب لنا الموسيقى من روسيا. طبعا انا اعترضت على الموضوع ده لان احنا عندنا ثراء موسيقي في مصر، ما احناش قصر في الموضوع. فحصل ايه يعني اني رشحت استاذي وزميلي وصديقي الدكتور جمال سلامة. كويس قوي. على فكرة هو الدكتور جمال معنا في البرنامج وانا كلمته في حكاية المهرجان، بس ما جابليش السيرة بقى، ما قاليش بقى مين اللي رشحه. حصل ترشيح. بس بالعكس ده انا ايه، هو جدير في الحقيقه دكتور جمال بال يعني جالي الشرف الى ان المتابعه عن قرب للتاليف في الاستوديو والمشاركه الفعليه فيه. طبعا ما لما بيكون الواحد متخصص بتبقى المساله دي سهله وبيبقى اختياره صحيح يعني. والحقيقه رايي ومش بس رايي وراي الحقيقه ناس كتير جدا ان هو اكتر واحد جدير بان هو اللي يمسك الموسيقى او يالفها لهذه الدوره. واعتقد يعني يا ريت حضرتكم معانا في احنا منتظرين طبعا دعوات الافتتاح. دكتورة مشيرة لابد انك تدعينا على افتتاح عشان نتفرج على ايه. اولا كله باسم الاكاديمية. انا شايف انه كمان دكتورة ماجدة عز عاملة الاستعراض، فهي عميدة عميدة معهد الباليه. وعندنا الاستاذ الدكتور جمال سلامة استاذ في الكونسرفاتوار، والدكتورة مشيرة عيزة دكتورة في الاكاديمية برضو. فيعني اقصد انه ايه، ان المسألة ان الاكاديمية ممثلة بشكل قوي جدا في في في في دوره الدوره الافريقيه في الافتتاح. فانا متهيالي انه يعني هيبعتوا لنا شويه دعوات ولا ايه؟ يا خبر ابيض. سياده الوزير عبد المنعم عماره راجل يعني فنان، وكون انه اختاركم فاكيد هو له علاقه بالفن، علاقه وطيده جدا. فانا يعني اتمنى ان احنا ايه يكون الفنانين لهم مكان في المقصوره كويس في الدوره في الافتتاح. ايه رايك؟ طبعا لان سياده الوزير عماره هو عاشق للفنون، وهو وزير شاب ويعني وغير عقدي على الاطلاق، وحب يتعامل مع الشخصيات اللي فيها من الاطار بتاعه. فهو طبعا كونه لجا الى كبيره الفنون فدي علامه صحيه جدا. طبعا. وكون الدكتور فوزي تمام معاه فدي علامه صحيه اكتر. وطبعا ده شرف عظيم جدا للدوره انها تلاقي زوج مخصص اكاديميه الفنون. صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه. الاخراج سعدي حسين. الهندسه الاذاعيه رحاب عكاشه.